بالماضي لإدارة الأفواج. الحقيقة هذا مو داخل بالمثل، هذا الكلام تابع لكلام الإمام النووي رحمه الله، ولذلك قال صرح به أنه ولي في باب الأواني من زيادته زيادة الراحة، ونقله عن الأصحاب وهم قالوا. فينقل الإمام النووي عن الأصحاب أن هذا الاستثناء ولا يختص بشعر. هو ماذا قال؟ يستثنى اليسير من الشعر النجس. فهنا أتى بعبارة الأصحاب، لأن يستثنى الشعر يشمل الشعر الآدمي وشعر غير الآدمي، فقال ولا يختص بشعر الآدمي في الأصح، يعني يشمل شعر الآدمي ويشمل شعر غير الآدمي. ففسر هذا الأمر الإمام النووي رحمه الله أي تفريعا على نجاسة شعر الآدمي. هي قضية شعر الآدمي والخلاف في شعر الآدمي، الخلاف في أصل الآدمي. في المذهب في عندنا أو للعلماء، يعني خلينا نتوسع، قولان في هذه المسألة. هل الآدمي إذا مات صار نجسا، أو قطع جزء منه صار نجسا، أو شعر جزء منه صار منفصل نجسا؟ لأن الانفصال يتبع الموت، لأن عندما ينفصل الجزء مات هذا الجزء منه، فيتبع أصل موته، فيتبع أصل موته. الأرجح عند السادة الشافعية طهارة الآدمي، ويستشهدون بأدلة منها في كتاب الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، والتكريم لا يكون في النجاسات، النجاسات ضد التكريم. فطالما في تكريم معناها كرمنا بني آدم، كرمنا أصلاً. وعندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، يعني هي قد لا تكون رواية بهذا اللفظ، ولكن المعنى في الروايات موجود، معناها المؤمن طاهر. وأصل الآدمي في الآية طاهر، فممكن المؤمن هنا يفسر بطهارة المعاني، يعني الإيمان معنى. أما الآية تشمل الذات، بني آدم كرمنا بني آدم، فالتكريم أتى بالذات. أما هنا المؤمن صفة لبني آدم، فإذا اتصف بها صار طاهرا حيا وميتا. على هذا الاختلاف بعضهم قال لا، بني آدم إذا مات صار نجسا كبقية الميتات. فالذي قال بهذا القول لأبي حنيفة رحمه الله وبعض العلماء، عنده كل جزء ينفصل عن هذا الإنسان حكمه حكم أصله في موته. فهذا الشعر إذا سقط من الإنسان، إذا قلنا بنجاسته من الإنسان، نقول هذا الشعر نجس. إذا قلنا بطهارته ليس بنجس، وهو الأصح. الشعر منفصل حتى بحال الحياة. نعم، لأن فصل فصار تلميذ، فيعفى عن اليسير طبعا، في إذا اعتبرنا نجس يعفى عن اليسير، ويعرف اليسير ما ذكر هو من قبل ويستثنى اليسير، ويعرف اليسير بالعرف. باب العرف من أوسع أبواب الفقه الإسلامي، وبعضهم ألف كتابا في العرف أو رسائل جامعية في العرف، لأن قضية العرف قضية هامة، والعرف هو الحقيقة، كل منطقة تألف أشياء مخصصة لها، قد تكون المنطقة الأخرى لا تألف هذه الأشياء ولا تستخدمها، فهذا عرف. فالألبسة تختلف باختلاف البلدان، طريقة الأكل تختلف باختلاف البلدان، طريقة النوم، طريقة العمل، العرف أمر اجتماعي. فهنا في كثير من الأمور ليس فيها نص شرعي، إلى أين نرجع؟ نرجع إلى العرف، فالعرف هو يحل المشكلة. إذا اختلفنا في مهر فتاة من الفتيات، وقال المتخاصمين للقاضي أنا نحن لم نحدد المهر، إلى أين يرجع القاضي؟ إلى العرف. فعندي عرف الميدان غير عرف المالكي مثلا، ما بسأل فتيات المالكي قديش بتأخذ مهر، بسأل فتيات المنطقة اللي موجودة فيها، الفتاة مثيلة قديش يأخذ من المهر، عندها أقيس على هذا العرف. في عرف مثلا بقضية النجاسات، ما معنى يعفى عن اليسير؟ العرف يحدد، نسأل المسلخ مثلا الذي يعملون والدماء أحيانا تتلوث الثياب بهذه الدماء، قد يكون وصف الدماء القليلة والكثيرة في بلادنا قد تعد قليلة حسب بلاد أخرى، ممكن عندهم مختلف، ممكن عندنا أماكن نحترز من رش الدماء، ممكن فيها مناطق تحتفظ برش الدماء فيأتي القليل من الدماء على الثياب، هذا القليل الكثير مثلا إذا اعتبرناه كثير قد يكون في بلد ثاني قليل ما عنده وسائل يحفظ تطريش الدم مثلا على سبيل المثال، فالأعراف تختلف. في قضية الزواج، قضية مثلا الطلاق، قال مثلا كلمة مستخدمة في هذا العرف وهي من قبيل لا نعرفها، هل هي من قبيل الكناية أم من قبيل عدم الكناية، بغير اللفظ الصريح، لأن اللفظ الصريح شرعي، فنسأل العرف ماذا تقصدون من هذه الكلمة؟ علي الطرباش من ترجعه يعني، فهنا يعرف يعني إذا أنا لا كلمة عابرة ما بيقع شيء، إذا أنا لا بيقصد الطرباش في الطلاق صار كناية، المدى شو نوايد يعني، فمعناها العرف له أهمية كبيرة يعني. الإنسان مثلا يعمل عند معلم تمام، فطالب القضاء بأن معلمه يدفع له إجرة قليلة تمام، فيأتي شيء كان من قديم في شيوخ للدار، شيخ الدهاني شيخ المحامي شيخ تمام، يأتي إلى الشيخ القاضي يسأله تمام كم يأخذ العامل الذي لا يعرف شيئا فقط يحمل أشياء أخرى، أو كم يأخذ العامل الذي يعرف إلى مثلا نصف العمل متعلم نصف العمل، أو الذي يعمل كل العمل تمام، هنا يحدد له. فهذا التحديد من أين أتى؟ تمام لا يوجد فيه كتاب ولا فيه سنة، ولكن أصل العرف موجود بالكتاب، وأمر بالعرف بما يتعارف الناس عليه. طيب الناس الآن تتعارف مثلا فتاة خطبت لجماعة معينة، رجعت من عند أهلها قالت يا أبتي أنا لا أستطيع الجلوس مع أهل الزوج، لما يجلس الأخوة والأخوات ويمزحنا ويضحكنا اختلاط، فهو يعد الذي لا يختلط شاذ في عصرنا، الذي لا يختلط يعد شاذا. نعم نقول لا، العرف يا ابنتي هو الاختلاط والمزح والسهر على التمثيليات والعرف، ولكن لذلك العلماء ماذا فعلوا؟ علماء الاصول فورا تداركوا هذا الامر، قسموا العرف الى قسمين، قسم عرف صحيح وعرف فاسد. العرف الصحيح هو الذي لا ينافي الشرع، لا يصادم حكما شرعيا من الاحكام الشرعيه، اما العرف الفاسد هو الذي يصد عن سبيل الله وينافي الاحكام الشرعيه. فالاختلاط هو في اصل الشرع مذموم، الحمو الموت مثلا في احاديث، فمعناها هذا اسمه عرف فاسد. أتاني خاطب مثلا لابس لي بلاك ذهب، بلاك وطرق ذهب ونفش لي شعراته وشبر مكروه، والله نحن مسلمين، نحن مسلمين ولا إذا قلت له لما تفعل، يقول كل أصدقائي يفعلون هذا الأمر، عرف هذا عرف منافي للشرع، هذا تقليد لأهل الكتاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقلد المسلم أهل الكتاب، لا بد أن يقلد المسلمين، فلذلك هذا عرف غير مقبول. وهذه كما مر معنا القواعد قضايا كلية والجزئيات لا تعد، يعني مهما أتى الإنسان بقضايا العرف، وباب العرف كما قلت لكم باب واسع، حتى الذي ألف الكتب في هذا الموضوع لم يستقصوا كل الجزئيات، بل أتوا على قواعد وأتوا ببعض الأمثلة الحقيقة. فقضية العرف قضية من أهم الأمور، فاليسير والكثير يعرفوا بالعرف. وعندنا قاعدة أيضا فقهية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرعا، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، معناها العرف حكمه كأنما شرط شرعي، لابد أن يمتثل هذا العرف إذا كان موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناها شعر الآدمي الذي قال بنجاسته يعفى عن اليسير منه كما يعفى عن بقية الشعور. أما إذا قمنا بطهارته فإنه يبقى طاهرا بانفصاله وباتصاله. قال الإمام ذكرنا من قبل وهو إمام الحرمين رحمه الله جويني، لعله يعني لعل هذا الاختصاص أو هذا الاستثناء الذي يغلب امتتافه، يعني ممكن في أشياء لا تسقط من إنسان يعني أو من حيوان، مثلا القطة تجلس أحيانا في حجر الإنسان فيسقط الشعر الذي في ذيلها مثلا أو في وسطها، أما الذي في رأسها لا يتساقط، معنى هذا يغلب سقوطه امتتافه. أيضا الإنسان يغلب من رأسه سقوط الشعر، من بدنه يكون أقل من رأسه. فهذا حمله الإمام رحمه الله على الخصوص، يعني محله يعني الذي يغلب امتتافه. لكنه قال في شرح المهذب، لأنه ما قال قال الإمام، ما زلنا مع الإمام النووي رحمه الله، فأتى بلكن. لكن دائما في اللغة العربية تأتي للاستدراك، والاستدراك هو رفع أو تعقيب الكلام بما يتوهم ثبوته أو نفيه. يعني ممكن إنسان إذا قلت زيد شجاع، أنت ثبت في ذهنك أو عفوا زيد كريم ثبت في ذهنك أو العكس صحيح أنه شجاع. كريم دائما الكرم والشجاعة يعني متصلان. يعني أنا من أجل ألا يخطر في بالك إذا قلت كريم يخطر في بالك بأنه شجاع، لابد أن أرفع ما أثبت في ذهنك وقلت لكنه جبان، كريم لكنه جبان، وهذا محتمل. وإن كان الغالب كرم وشجاعة، يعني فلان بخيل ففورا ظننت من جبن لكنه شجاع. فأنت الأشياء التي وضعتها في ذهنك تأتي لكن تستدرك ما وضعت في ذهنك. فهنا يستدرك على الإمام رحمه الله أن قضية مكان الامتتاف. نعم بيجي بناء لكن هي بالأصل باللغة ما في، ولكن اصطلاح كأنما يستخدمه الفقهاء، استخدام الفقهاء. أما هي نعم جواب بسؤال مقدر أو مذكور، ولكن يعني نفهم أحيانا من خلال كلام العلماء في الكتب نعم يعني يحملونه على الاستدراك. وهذا يعني عندي أكثر من كلمة ما له وجود في النحو، ولكن تستخدم يعني يستخدمونها بغير صيغتها. أنا هنا لابد أن أفهم هذا الاصطلاح، وإلا ما عرفت مراد الفقيه أو العالم. فأراد بنعم هنا لكن، أما عند اللغويين أو في كلام العرب لا يأتي نعم إلا بمعنى جواب لسؤال مقدر أو مذكور، وهكذا. ولكن هنا استدراك على ما خطر في بال إمام الحرمين رحمه الله، قال لكنه قال في شرح المهذب: يعفى عن الشعرة والشعرتين والثلاث. يعني هنا ماذا قال؟ كأنما راجع ولا يختص بشعر الآدمي. على هذا القول يعفى، على قول النجاسة يعفى عن الشعرة والشعرتين والثلاث، معناها راجع على الاختصاص يعني على القول بنجاسة الشعر أو على ضبط اليسير. إيه ممكن، يعني هو على ضبط اليسير إيه ممكن أيضا يعفى. هو الإمام رحمه الله فسر المكان، يعني هل يطلق على جميع الشعور أم على الشعر الذي يغلب عليه، يعني أي شيء يعفى عنه. معناها عند الإمام على هذه الحالة إذا المكان لا يغلب عليه سقوط الشعر كتاف الشعر ولو شعر أو أكثر لا يعفى عنه، نجس على هذه الطريقة. ولكن الإمام النووي هنا راجع إلى ما قبل، يعني فهم الإمام وحده مستقل، يعني ما له تابع كلام الإمام النووي لكلامه، تابع ولا يختص بشعر الآدمي في الأصح ويعفى عن اليسير. يعني لأن كلمة الإمام النووي رحمه الله إذا قلنا ويعرف اليسير بالعرف، يعفى عن الشعر والشعرتين والثلاث، تفسير لليسير محتمل أيضا. على القول بالنجاسة لازم كل شعرة تؤثر، إذا كنت مصلي مثلا وسقطت شعرة مني هنا أنا حامل النجاسة، حامل النجاسة الأصل يعني لا أصلي، أو تبطل الصلاة إذا كان حاملا للنجاسة، لابد فورا أن أنفض هذه النجاسة. هذا استدرك على الشعر، ولا يختص بشعر الآدمي، هذا عام، ولكن يعفى على الشعر والشعرتين والثلاث على القول بنجاسة. فمحتمل هذا عوده على العرف، ومحتمل عوده على الشعر، والله أعلم. ويستثنى أيضا الحيوان إذا كان على منفذه، كل هذه جزئيات، يعني هو كما قلت لكم الاستثناءات أنت تستطيع أن تأتي بعشرات الأمثلة، ولكن هو يأتي ببعض الأمثلة. دائما في المدرسة للطالب في أي مادة يأتي بمثالين ثلاثة أمثلة من أجل أن يفهم القاعدة، عندما يصدر للفتوى أو للتطبيق صار أهلا يخطر في باله صور غير الذي تعلمها أو التي تعلمها. معناها دائما يعلم الإنسان القاعدة وبعض الأمثلة عندها ينقبح عند هذا المتعلم أمثلة كثيرة قد لا تخطر في بال صاحب الكتاب، والجزئيات لا تتناهى، فهو يأتي ببعض الأمثلة. أيضا استثنينا الشعر كما قلنا، واستثنينا الرشاش البول الذي لا يبغض، والحرة إذا أكلت نجسا وغابت واحتمل طهارتها، أيضا الصغير إذا أكل نجسا ثم رجع واحتمل طهارته، كل هذا مستثنى. فما زلنا باستثناء النجاسات، يعني هذه نجاسة، يعني بعض بعضهم أحيانا يفهم من المعفوات بأنها طاهرة، وهذا خطأ. لا تخرج عن نجاستها، العفو لا يخرج الشيء عن نجاسته، هو نجس. فلذلك يمر معنا، لا أدري هنا إذا مر، أحيانا يعفى عن الشيء في مكان ولا يعفى عنه في مكان آخر. يعفى مثلا عن مثلا اللباس الداخلي للإنسان في مكان خروجه، مكان الدروة، إذا وجد فيه شيء من أثر النجاسة، ولكن لا يعفى هذا أن تضعه في ماء قليل فيصبح الماء نجسا. الماء الخليص هذا نجس، طيب كيف لو كان طاهرا لما تجد نجس؟ فالمعفو لأن الحاجة تدعو إليه، يريد أن يصلي أو يصلي بالناس أو يصلي وحده، والأمر كان صعبا. الآن في غسالات تعمل وحدها في المدينة، كان بالقديم يأتوا إلى الثياب وبيدهم يعني ينظفون، فيه صعوبة، فيعفى عن هذا الشيء. أيضا هنا قال ويستثنى أيضا الحيوان إذا كان على منفذه، يعني على ما يخرج منه المنفذ كدبر أو قبر، لأن الحيوان لا يعرف أن ينظف نفسه مثل الإنسان. على منفذه نجاسة، إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على الأصح. لماذا أتى بالتعليم؟ لمشقة صومه ذكره الرافعي في شروط الصلاة. معناها أيضا تدخل هنا قاعدة المشقة، المشقة تجلب التيسير. إذا ضاق الأمر اتسع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نحن لا ندرك هذا الأمر، مشايخنا أدركوا، نحن وصلتنا الأمور الحديثة متأخرة. فالقدامى كشيخنا الشيخ صادق الله يرحمه والشيخ حسن، مشايخنا أدركوا الطريق الذي فيه نجاسة، أدركوا ما في زفت، ما في كهرباء، ما في أشياء يعني. فلذلك نجدهم لا يحبون الترف، يعني يحبوا الخشونة. لماذا؟ لأنهم عاشوا بطريقة خشنة، فهذه من الطرق الخشنة. أنا عندي بركة ماء، قبل أن الدواب جت ومشان بدورة حاله، يعني هذا الحيوان له حس، فيسقط أو يريد أن يقطع من الماء إلى المكان الآخر في البستان. ما كان في لا مزارع ولا في بساتين، يعني نظرك لا يصل إلى الآخر من كبر البساتين. فهنا صون الماء كان قريبا من الصعوبة بمكان، وكيف أحيانا بتردوه إذا مو منتبهين ما بلاقوا ولا سقط. إذا سقط في هذا الماء القليل ماذا نحكم عليه؟ ومنفذه غالبا متلوث، إلا إذا كان يتعهده شخص مثلا ينظف له، هذا أمر آخر. فالغالب المنفذ فيه نجاسة، ماذا نقول عن هذا الماء القليل؟ قد يكون نهر ولكن ماء قليل، لأن المكان الذي وقع فيه إذا كان دون برميل دون قلتين يعد قليلا، لأن نعتبر المكان الذي سقط فيه، لا نعتبر هذا الماء طويل. هذا ماء طويل ولكنه قليل، بخلاف النهر كل وقفة شخص أكثر من قلتين، إذا وقف شخص وفعل غيبة صفر يعد 4 خلل 5 خلل، كان كل قذفة نهر كانت تأتي بخلل، فالنهر أو الساقية القليلة أحيانا ينزل بها. يعني ماذا نفعل؟ قال الماء يبقى على طهارته، ولو بالأصل هو نجس، لأنه هو نجس ولكن يستخدم، لأن المشقة يعني ممنوعة في الإسلام. إذا ضاق الأمر اتسع فصار في فسحة في طهارته. هنا أتى بنظير الصورة الأولى. ما معنى كلمة نظير؟ في عندي هذا من المصطلحات، يعني طالما أنا ما بدي أن أعرفها، تفريق في المصطلحات. في عندي كلمة مثيل وشبيه ونظير، الكلمات الثلاث تدخل في المقارنة بين الأشياء، ولكن كل واحدة لها معنى. المثيل هو الذي يوافقك في صفات، أو شيء يوافق شيء في جميع الصفات، هذا ماذا يسمى عنده مثيل، يعني كالتوأم إذا صح التعبير، كان نفس الكلمة ونفسها، هذا مثيل. الأشياء التي تصنع، إنسان يصنع مثلا لابتوب نفسه نفس الجنس، هذا مثيل. الأزرار نفسها والأشياء نفسها مثيل، الطاولات مثلا يصنعها واحد مثيل، كله نفس البنوي نفسه، هذا اسمه مثيل لأنه يوافق في صفاته. عندي الشيء الآخر الشبيه. الشبيه هو الذي يوافق الشيء الآخر في أغلب صفاته، هذه الطاولة عمل مختلف عن هذه الطاولة، ولكن ماذا أقول عنها؟ شبيه. ماذا أقول؟ شبيه. لماذا؟ لأنها توافق في القواعد وفي القفل وفي سطح، ولكن تختلف في بعض صفاتها. هذه الألومنيوم، هذه خشب مثلا، ولكن الشيء يعني قريب من المثيل، هذا يسمى عندهم شبيه. عندي مثلا كرسي مثل طاولة، كرسي صغير، هذا لا نقول شبيه عنه، نقول نظير، هو الذي يوافق في بعض الصفات، ماذا يسمى؟ نظير. هذه المروحة نظير المكلف، يعني في صفات متفقة وهو التبريد مثلا. هذا الكرسي المصحف له قواعد، نظير كرسي الخشب، ما نقول شبيه. شبيه بده يكون، يعني إذا بقول لك هذا الشيء ممكن تختلف عنه في شيء آخر. فأنا مثلا أقول مثلا الشيخ صالح رحمه الله شبيه الشيخ حسن، شبيه الشيخ حسن إذا كان في أغلب الصفات موجودة فيه. أما مثلا إنسان بأفريقيا عالم ولكن أسود رأسه زبيبة، إنسان في روسيا عالم أشعر أبيض، ولكن اتفقه أو اتفقاه في جهة العلم، ماذا نسميه؟ نظير. فنقول هذا الأفريقي نظير هذا الروسي، اتفق في الوصف أو وصفين بأنه إنسان بأنه عالم. فهذا الكتاب نظير كتاب علم آخر، لأنه يتفق على المسائل. يعني أما هذا الكتاب شبيه بهذا الكتاب، طيب نفس الكتاب هذا كفاية الأخوان، لأن الورق اختلف والحجم اختلف، عرفتم؟ فكلمة مثيل لابد أن تكون نفس النسخة، يعني كلمة شبيه نفس الموضوع ولكن اختلف بعض الصفات فيه. النظير كتاب نحو وكتاب فقه، نظير هذا اسمه كتاب علم وهذا اسمه كتاب علم، اتفقا في القضايا العلمية. يعني فهذا التفريق بين النظير، فهنا في بين الإنسان المستجمر وبين الحيوان ماذا قلنا؟ نظير، لأن ما بيتفقوا غير بوصف الذي يريد أن يذكره هذا المصنف. فلذلك ألف العلماء كتب اسمها الأشباه والنظائر، ففرق بين الأشباه وبين النظائر. مثلا السيوطي رحمه الله يأتي بالأشباه والنظائر له كتابين في النحو وفي الفقه، يأتي في الفقه مثلا في مسألة يقول في الطهارة هذه نظيرها في العتق، لماذا نظير؟ لأنها لا تتفق. أما إذا أتى بنفس الباب اسمها شبيه، إذا أتى بغير الباب اسمها نظير. مثلا العبد ينقسم إلى طرفين أو إلى قسمين، قسم إنساني وقسم مالي. القسم المالي شبيه بالمتاع، يباع ويشرى كالأمتعة، والقسم الإنساني بأنه ذات، له ذات وروح وشخصية إنسانية. فعندما نأتي بمثال في البيوع ونريد أن نقارن في مسألة في العبيد، نقول هذه نظيرها ولا نقول شبيه. والمثيل أقل، يعني الآن في مثيل بالاختراعات كما قلنا لكم. هو الحقيقة المثيل الإمام الغزالي رحمه الله يحاول ينفي المثيل، يعني يقول مستحيل أن يوجد مثيلين. كيف؟ كما قلت لكم محمول اثنين، أقول ما هذا موضوع هنا وهذا موضوع هنا، عنده لا نسميه، نسميهما مثيلين مثلا. لما؟ قال لأن الأول موضوع في جهة والثاني موضوع في جهة أخرى، معناها لا يسمى المثيل، بده يكون نفس الجهة. شفنا نسيخهم ونحطهم مع بعض صاروا شيء واحد. عنده أنه يعني الله لا مثيل له، لأنهم في الحقيقة لا يوجد مثيل. نعم. فأنت إذا رسمت دائرة بقطر معين ورسمت فوق نفس الدائرة، شو يظهر معك؟ دائرة نفسها. أما إذا وضعتها في جهة أخرى يعني اختلف عنده، وهذا ليس بمثيل عنده. وإمام الغزالي وإن كان هذا صعب الفهم، يعني المتعارف الذي قلنا، يعني فقال المستجمر بخلاف ما لو كان مستجمرا بحجر. المتطهر بالماء يسمى متطهرا، أما الذي يستخدم الحجر يسمى مستجمرا، فإنه ينجسه. الحيوان نزل في الماء ومنفذه فيه أثر نجاسة، قلنا لا يؤثر. نفس طريقة هذا الماء نزل هذا المستجمر، وعليه لأن المستجمر الاستجمار يذهب عين النجاسة ولا يذهب أثر النجاسة، الماء يذهب العين والأثر. ماذا قال يؤثر؟ لما؟ يعني قال قلنا نظير، لأن الحيوان ليس مكلفا ولا عنده إدراك وتنبه، بخلاف الإنسان. إذا قلت له هذا الماء يضر لا ينزل فيه، وإذا نزل يعاقب بهذا النوع. أما إذا قلت الحيوان لا تنزل، لا يستطيع أن يستوعب، يعني مثل بعض الكوميديين قديما قال له إذا حطيت له الأجنة الحمار كذا وكذا ماذا يأخذ؟ قال له ليش؟ قال له لأنه بهل لأنه لا يدري، لأنه حمار ولا يدري. ثم وقع في الماء فإنه الثاني مستجمر، نعم، فإنه ينجسه بلا خلاف، ما في خلاف، لأنه هو مكلف، أو إذا كان غير مكلف لا بد أن ينبه، يعني الكبير هو المحاسب، كما قال في شرح المهذب، يعني أيضا ذكره في المجموع شرح. فعلل فإن المستجمرة هذه الأصل، لأن فأحيانا يأتوا بالفاء، وهذا في القرآن مستخدم أيضا، فإن المستجمرة بالحجر ونحوه يمكنه الاحتراز بخلاف يعني الحيوان، ويستثنى أيضا أي كل من النجاسات، ويستثنى أيضا ما إذا أكل الصبي شيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه كالهرة. طالما ذكر المسألة الأولى عرفت كالهرة، فإنه لا ينجس الماء قليلا. ذكر ذلك ابن الصلاح وهي مسألة حسنة. وقال مالك رحمه الله تعالى: الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير، أو بالتغير كالكثير، وهو وجه في مذهبنا، يعني عندنا وجه، الوجه يعني من أقوال الإمام، في أكثر الأصحاب اختلفوا لهم أوجه فيه، فالقول للإمام والأصحاب لهم أقوال، هذه الأقوال شو اسمها؟ أوجه، يعني ففي وجه من هذه الأوجه موجودة في مذهبنا. واختاره الروياني، لا تفتح الروياني من بلاد إيران، وفي قول قديم إن الماء الجاري، هنا الماء العام جاري والراكب، هنا الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغيير أو بالتغير، واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي في كتابه غاية القصوى. هنا الغاية القصوى في دراية الفتوى، وهو اختصار من كتاب الوسيط للإمام الغزالي. بيضاوي اختصر هذا الكتاب الغاية القصوى في دراية الفتوى، قال: وهو قوي من حيث النظر. يعني ما معنى من حيث النظر؟ يعني أحيانا يأتي كلام قوي من حيث القياس، ولكن يقابله كلمتين نص، أحيانا كلمتين، دائما النص أقوى من النظر. فمن ناحية النص ضعيف، من ناحية النظر قوي، الجدل يعني النظر القياس المستخدم في الكتب. علل ذلك لأن دلالة خلق الله الماء طهورا دلالة متقن. عرفنا الكلام دائما له منطوق وله مفهوم، الذي يفهم من اللفظ من النطق اسمه منطوق، ويفهم بعكس أو موافق للنطق اسمه مفهوم، إما مخالفة وهو الأغلب، وإما موافقة وهو الأقل، وهو أرجح من دلالة المفهوم في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين، وشرحنا أن هذا له مفهوم إذا لم يبلغ قلتين، إذا يؤخذ منه بأنه يتأثر ويصبح نجسا ولو لم يتغير. أما هنا من خلق الله الماء طهورا واضح بنطقه، معناها إذا لم يتغير يبقى كما خلقه الله، هذا دلالة نطق مفهوم ما أخذنا المعنى من المفهوم إذا لم يبلغ كما فعل. فدلالة النطق أقوى درجة من فهم الشيء من مفهوم المخالفة. وأما الكثير، الآن انتهى من الكلام عن الماء القليل، ماء الكثير وهو قلتان فصاعدا فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، بقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا، الحديث كما ذكر. والإجماع منعقد على نجاسته بالتغير، ما في خلاف، إذا تغير مجمع عليه. ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير في النجاسة، فرقوا ما المعنى في التغيرات الطاهرة يعفى عن اليسير، لأن هنا في احتياط في قضية النجاسة، أسوأ حال من الماء المتغير في الطاهرات. ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير، سواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، وهذا الاختلاف فيه ماذا قال؟ الاختلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغير بالطاهر، مر معنا هذا الشيء. وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة، نعم هنا نقف وسواء يعني في كلامي. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.